لا النور ولا الظلمة سيان، لا الفرحة والحزن رفيقان. ظلم الإنسان وعفو الله وعدالته هل يستويان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رجل اسمه الفضل ابن يحيى كان معروفا ببره لوالديه. يوم من الأيام أدخل السجن هو وأبوه، وفي ليلة باردة أدخل السجن، كان رجلا صالحا هو أبوه، فكان كل ليلة قبل الفجر يقوم بالليل فيأتي بالسراج النار، فيأتي بآنية الماء فيسخن لأبيه الماء قبل الفجر، عشان أبوه الكبير لما يستيقظ للصلاة يتوضأ والماء دافئ. كان بارا بأبيه، حتى علم السجان بهذا فحبس عنه السراج، يبي عذبه، يبي يتوضأ بالماء البارد، فحبس عن الابن السراج، خذ النار منه. فماذا صنع الفضل؟ كان طول الليل يأخذ إناء الماء وينام وهو محتضن لهذا الإناء، يجلس يحتضن الماء ينام بالليل. تعرفون ليش؟ عشان يدفئ الماء قبل الفجر، ما يخلي الماء يبرد. أتحمل البرد، أتحمل الماء البارد، أتعذب بالنوم، يحصل لي ما يحصل لي، لكن والدي لا يستيقظ فيتوضأ بماء بارد. إنه البر، فما أعظمه وما أعظم أصحابه. أما في الناحية الأخرى الذين لا يستويان فأهل العقوق والعياذ بالله. هذا رجل ألقى أمه في دار عجزة، وكان يمر عليها كل بضعة شهور مرة ولا يدري عنها، مشغول بتجارته وأعماله، وليس لها من الدنيا غيره، ما عندها أولاد إلا هو، مقطوعة. والرجل علشان ما هو فاضي لها رماها في دار عجزة. قبل أن تموت وشعرت بالاحتضار في المستشفى، قالت لي الطبيب: اتصلوا على ابني حتى يأتي إلي، اشتقت إليه، أريد أن أسلم عليه وأقبله وأحضنه قبل موتي. شعرت بالموت فأرادت قبل الموت أن تحضن ابنها اللي أصلا ما يدري عنها. قالوا: وكيف نعرف رقم هاتفه؟ فأعطتهم رقم الهاتف. فاتصل المستشفى على فلان: يا فلان، أمك فلانة؟ قال: نعم، هي موجودة في المستشفى الفلاني وهي تحتضر. طيب وبعدين؟ قال: تريد أمك أن تسلم عليك وتحضنك وتقبلك قبل موتها. قال: إذا فضيت أمر عليها. يا الله، أمك، أمك، وما تنفعك حياتك ودنياك كلها إذا لم ترضى عنك أمك. فلم يأتي إلا وقد قبض الله عز وجل روحها. رضا الرب في رضا الوالد، في رواية الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالد. يعني لو الأم أو الأب سخط على الابن أو البنت فإن الله سيسخط عليهما، وإذا رضي عنه فإن الله عز وجل سيرضى عنه. والله لا يستوي من كان بارا بوالديه ومن كان عاقا لهما. إبراهيم الخليل كان أبوه يدعوه لعبادة الصنم، وكان يجبره على عبادة غير الله جل جلاله، مشرك أبوه، ومع هذا ما كان يناديه إلا بأحب الأوصاف: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أي بر هذا؟ أي إحسان هذا؟ حتى قال له، قال: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، إذا ما توقفت عن هذه الدعوة وهذه العبادة لأرجمنك، راح أضعك في مكان وأرميك بالحجارة حتى الموت. ثم طرده من البيت، قال: وهجرني مليا، لا أريد أن أراك عندي. طرد من البيت. تعرفون ماذا قال ذلك الفتى لأبيه؟ شوفوا ليش أصلا طرده، وشوف شنو أسلوبه. قال: يا أبتي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. إنه البر، بر الأنبياء. لما ولد عيسى للتو مولود، أول ما نطق من كلماته: وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. شوف لو كان عنده أب لقال بوالدي، لكن ما عنده إلا أم قال برًا بوالدتي. أنا راح أكبر وأبرها، للتوي مولود. البر شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك في الإسلام لا أمه ولا أباه. أبوه مات قبل ولادته، وأمه ماتت وعمرها 6 سنين، يعني ما أدرك شيء. ومع هذا كان إذا ما أدركت حتى الإسلام أمه، لما يمر بالأبواء عند المدينة، مر على تلك المنطقة، سأل أي منطقة؟ قالوا هذه الأبواء اللي ماتت فيها أمك. فسأل عن قبرها، أين قبرها؟ فدل عليه. هذا لما كبر بالإسلام، فاستأذن ربه أن يزور قبر أمه اللي ماتت على الشرك، فأذن الله له. فكان يجلس عند قبرها ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. صح ماتت على الشرك، بس في شيء اسمه عاطفة الأم. هذه أستغرب من بعض الناس، أمه قد تكون مصلية راكعة ساجدة يرفع صوته عليها، والله حتى لو ما تصلي، حتى لو ليست مسلمة أصلا، فلا تطعهما في الشرك، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة. هذه أمك، هذا أبوك. اشتهر في العرب شخص اسمه منازل. هذا منازل كان عاقا لأبيه، تداولت العرب قصته. هذا الرجل يوم من الأيام أبوه جاله كلمة ينصحه، يعني اتق الله يا بني، ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ فرفع يده على أبيه ولطم أباه وسقط على الأرض، ضرب أبوه كف حتى سقط على الأرض من شدة الغضب اللي في قلب أبيه. خرج من بلده، سافر إلى مكة، وجاء إلى البيت الحرام، يتعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعدي، هذا منازل ولا يرتد من عققي، فخذ بحقي يا مولاي من ولدي. الله أكبر. وشل بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلدي. يدعو على ولده عند الكعبة، يقول: ما هي إلا أيام قليلة إلا ويسقط ابنه ويصاب بنصف جسده في الشلل. سقط في الفراش طوال عمره بدعوة من؟ العرب. اشتهر عندها هذا البيت وقصة منازل مع أبيه، دعا عليه عند الكعبة فاستجاب الله. ولهذا دعوة الوالد على ولده مستجابة، والأم على ولدها أشد، مستجابة. فرق والله بين واحد يطلع من البيت وأمه تقول: الله يحفظك يا ولدي، الله يوفقك، الله يسهل دربك، وتدعو له وهي راضية طوال اليوم، وبين ولد أو بنت يطلعون من البيت والأم تدعو عليهم. يا الله، والله لا يستويان. فرق بين هذا وبين ذاك. هل رأيت برا كبر إسماعيل؟ إسماعيل عليه السلام وأبيه إبراهيم، لأن إبراهيم كان بارا بأبيه وإن كان مشركا. شوف إسماعيل ولده كيف كان بارا بأبيه. الأب يأتي للابن يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الله أمرني أني أذبحك بإيدي. تخيلوا لو أب يطلب من ولده أن يقتله ويذبحه، الله أمرني أني أذبحك. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، ايش رايك؟ تعرف ماذا قال إسماعيل؟ شوف البر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، اللي الله أمرك سوه. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. في المقابل الله يقص قصة شاب عاقل والديه يدعوانه إلى الإيمان بالله وهو يكفر، إلى الطاعة وهو يفجر، إلى عبادة الله وهو يأبى ويستكبر، حتى وصف الله هذا الشاب: والذي قال لوالديه أف لكما. بس خلاص، لمتى تدعوني لهذا الدين؟ أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. شوف وصفهم: وهما يستغيثان الله ويلك آمن. شوف تخيل الأم والأب شلون يدعون إلى الإيمان وهو يعصيهما، وقبل هذا يكفر بربهما. فرق والله بين كل بار بوالديه وكل عاق لهما أبدا لا يستويان، لا في شريعة الله ولا في عقل كل عاقل ولا في فطرة كل إنسان. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى حارثة بن النعمان. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة سمع صوته فعلم، سأل من هذا؟ قالوا إنه حارثة بن النعمان مبشر بالجنة. فلما علم النبي هذا تعرف ماذا قال؟ قال كذلكم البر، كذلكم البر، أي أن بره بأمه أدخله تلك الجنة. إلزم قدم أمك فثم الجنة. ما أعظم بر الأم وبر الأب، وما أشنع وأقبح وأسوأ من عقوق الآباء والأمهات، بل هو من أكبر الكبائر عند الله جل جلاله. وربما يصلي الإنسان ويتعبد الله عز وجل فتتوقف أعماله على رضا الوالدين، فإن رضي قبلها الله وإن سخط ردها الله عز وجل. قضية بر الوالدين ليست بالقضية الحزلية، انظر الأولين كيف كانوا يراعونها. ابن سيرين دخل عليه أحد الناس من أصحابه فوجده يتضرع يعني مثل المريض، فقال لأصحابه ما باله هكذا؟ يعني ابن سيرين أمامنا وعند الناس غير، لكن دخلت البيت شفته شكله كأنه مريض، كأنه يتضرع، كأنه. قالوا له هكذا يكون إذا كان عند أمه يتذلل لها. إما يبلغن عندك الكبر. إيش معنى الكبر؟ لأن الأم والأب أحيانا في وقت الشباب لا يحتاجون للأبناء، فإن عصاهم الأبناء بعض الآباء والأمهات شو يقولون؟ يقول والله الله يهديهم، الله يصلحهم، إحنا بحاجة لهم الحين، وإن شاء الله ما نحتاج لهم أصلاً. للعاقين يقال هذا في شباب الأم وشباب الأب، لكن لما تكبر الأم وتعجز وتنام على فراشها وكذلك الأب، من لهما في الدنيا إلا الأبناء؟ والله لو عندهما الأموال وجاءوا بالخدم وبالممرضين والممرضات وأفضل المستشفيات، هذا كله ما يساوي شيء إذا لم يكن هناك أبناء وبنات حول الأم والأب. امرأة أمريكية تعمل في مستشفى ممرضة لاحظت أمرا غريبا، لاحظت أن هناك امرأة عجوز لا يفارقها رجل وزوجته كل يوم من الصباح إلى المساء، يجلسون عند هذه العجوز يرعونها يخدمونها يتكلمون معها يتحدثون معها يسلونها، رجل وامرأة زوجان. فسألت هذه الممرضة ماذا تقرب لكما هذه العجوز؟ فقال الرجل هذه أمي. وأنت؟ قالت هذه أم زوجي. استغربت الممرضة، أخذت تفكر، قالت هذه ليست أمها ومع هذا تجلس عندها من الصباح إلى المساء. سألتها يوما قالت لها لما تصنعين هذا؟ أراك أحيانا تبكين عليها وأراك تخدمينها خدمة لا تفعلها أحد من النساء اليوم لأي إنسانة أخرى. قالت هذه أم زوجي، يعني مثل أمي، أنا أعتبرها مثل أمي ونحن تعودنا هكذا. تقول فتحجبت، تذكرت ابناي، لي ولد وبنت لا يعلمان عني منذ سنوات. هذه المرأة تقول العاملة في المستشفى، تقول عندي ولد وعندي بنت سنوات ما يدرون عني، إذا اتصلوا علي من فترة إلى فترة أو بعض المناسبات السنوية قد يحضرون ويروني ويسلمون علي ويمشون. تقول هذه علاقتي بأبنائي، ثم إذا كبرت سأسقط في مستشفى لن يعلم عني أحد. تقول بدأت أتحدث إلى هذه المرأة ما الذي يعني جعلك تفعلين هذا؟ فأخبرتها أن هذا ديننا وجاءت بالآيات والأحاديث ما معنى الأم في ديننا. ما معنى الأب؟ شنو يعني بر الوالدين؟ بعد توحيد الله عز وجل بر الوالدين أخذت تقص علي شيئا من الدين، تقول هذه المرأة حتى أسلمت بحمد الله عز وجل، وتزوجت هذه الممرضة رجلا مسلما، تقول تزوجت أيضا رجلا مسلما، تقول بفضل الله أيضا أنجبت، رزقها الله عز وجل ولدا مسلما، تقول سميته أحد الأسماء الإسلامية الشهيرة، تقول حتى عشت في بلاد عربية إسلامية خليجية، تقول أحسب أن ما قبل إسلامي لم يكن حياة، ما بعد إسلامي هو الحياة الحقيقية. ما الذي أدخلها الإسلام؟ إنه بر الوالدين، إنه إحسان امرأة لم تكن أمها، كانت أم زوجها. الحسن البصري يوم من الأيام يأتيه رجل يقول يا أبا سعيد أحيانا أكون في مجلس القرآن أعلم الناس القرآن، هو يدرس ناس قرآن، وأمي تنتظرني بالعشاء. يقول أيحل لي هذا؟ أمي ما تتعشى لن آتي، وأنا يشغلني عن أمي أحيانا درس القرآن. فيقول له الحسن البصري يقول لئن تتعشى مع أمك حتى تقر عينها أحب إلي من حجة تطوعا تحجها. مو مجلس قرآن، حج تحجة، أنا عندي تجلس مع أمك تسولف معها وتقر عينها أفضل وأبرك لك عند الله سبحانه وتعالى. شفت كيف يقدرون بر الوالدين؟ شفت كيف يعتبرون بر الوالدين من أعظم وسائل البر؟ في عهد عثمان ارتفعت الأسعار حتى صار سعر النخلة الوحدة 1000 درهم. أحد الصحابة اسمه أسامة في ذلك الزمن أمه اشتهت ما داخل قلب النخلة يسمونها الجمار، هذا الجمار داخل قلب النخلة، يعني إذا أردت أن تخرجه لازم تقطع النخلة كلها، وكانت النخيل غالية في ذلك الزمن، وصلت 1000 درهم. فإذا به أمها تقول له يا بني اشتهيت هذا، اشتهي، يقول وكانت عندي نخلة فقطعتها وأخرجت جمارها وأعطيته لأمي. فقال لي أصحابي لما فعلت هذا؟ أتعرف ما سعر النخلة؟ أتعرف ما ثمن النخلة اليوم عشان تقطع النخلة؟ قال أمي طلبتني ووالله لو طلبت عمري لأعطيتها إياه. مو نخلة، لو تبي عمري أنا أعطيها عمري، تقولون لي نخلة؟ الدنيا كلها ترخص لأجل أمي. مو مثل بعض الناس، ربما مو كل الزوجات، ربما يقدم زوجته على أمه، مع أن بعض الزوجات تحث زوجها على بر أمه، وبعض الأزواج يحث زوجته على بر أمها، لكن بعضهم والعياذ بالله يدعوانهم للقطيعة. تخيل رجلا يدخل كل يوم أم عايشة وياه في البيت نفسه، نفس البيت زوجته وعياله وأمه حاطها بغرفة، كل بضعة أيام يدخل إلى البيت وبيده هدية لزوجته، والأم تفرح، لكن في قلبها تقول لم يتذكرني يوما واحدا. ترى الأم ما هي بحاجة لهداياك الثمينة، ترى الأم ما تنظر لفلوسك ورصيدك. أمك ماذا تريد من الدنيا اليوم؟ أمك تريد أن تحسن خاتمتها فقط، أن يحسن الله خاتمتها فقط، لكنها تريد منك أن تتذكرها يوما. كل يوم تدخل على أولادك بالهدايا، على بناتك بالهدايا، على زوجتك بالهدايا، على نفسك، ما فكرت يوم من الأيام تدخل على أمك ولو بهدية رمزية، ولو بأي شيء، تدخل على أمك تفرح بها قلبها، يأخذ زوجته وأولاده وطالعين تسأله أمه وين رايحين؟ رايحين نزهة، رايحين طلعة، رايحين سفرة، رايحين رحلة. طيب أمك ألا تستحق منك تلك الرحلة؟ على الأقل أطلب منها، حتى لو رفضت، لكن قل لها، اعرض عليها، اذهب لمكان تستطيع أن تذهب معكم إليه، لا تذهب إلى أماكن لا تستطيع العجوز أو الشيخ الكبير أن يأتي معكما. ترى فرق بين إنسان علي بن حسين زين العابدين من أبر الناس بأمه، قيل أنه كان لا يأكل مع أمه بصحن واحد، فقيل له ليش الناس متعودين مع بعض؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى لقمة أمي نظرت إليها واشتهتها. شنو البر اللي وصلوا إليه؟ أحد التابعين كان إذا علم أن أمه تحته لم يرقى سطح الدار. يقول ليس من البر أن أرقى سطحا أمي تحته. فرق والله بين بار بأمه وأبيه وبين عاق ذلك مرحوم وهذا ملعون، إنهما والله لا يستويان. قضى الله عز وجل، ولما يقول الله وقضى ربك، مع أن كل آياته أحكام وقضاء، كل أوامره قضاء، لكنه لما يقول وقضى ربك كأن الأمر، انتبه أيها المؤمن، هذا أمر لكنه قضاء وحكم من الله عز وجل. في أي أمر مهم هنا؟ التوحيد. ثم بعد التوحيد يبدأ التفصيل في قضية مهمة خطيرة، وبالوالدين إحسانا. وانتبه أيها الابن، وانتبه أيتها البنت، البر يبدأ من البداية ولا ينتهي حتى بوفاتهما. لكن الأب إذا كبر وشاخ، والأم إذا عجزت وكبرت وشاب الشعر واحدودب الظهر وبدأ التعب يحل عليهما، هنا يزداد البر. فيذكر الله عز وجل العباد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، والله لو في كلمة أقل من أف لذكرها الله عز وجل. يقول الحسن لو كانت هناك كلمة أقل لذكرها الله. فلما تأمر الأم بنتها افعلي هذا، تقوم وهي تقول أف، يستجيب الابن وهو يقول أف، هذه كبيرة عند الله عز وجل. بل افعل وأنت مستبشر فرح نشيط، فرح أن أباك قد أمرك، أن أمك قد أمرتك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النهر باليد، لا تسوي حركة بإيدك كأنك منزعج من الأوامر والنواهي. بل أكثر من هذا، مو بس تستجيب، حاضر يمه، حاضر يمه، تامريني أمر يمه، على راسي يمه، وقل لهما قولا كريما. أول ما تدخل عليهم الكلام الجميل، قبل ما تطلع تستأذن بالكلام الجميل، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. الله، شوف اللفظ القرآني الجميل، تذلل لأمك، تذلل لأبيك. لما تقبل إيدها ولا تقبل إيده، ترى هذا تمام العز، ترى هذا تمام الكمال والشرف. لا تقول أنا صرت الآن كبير، صرت مدير، صرت وزير، صرت إنسان عظيم. والله مهما صرت عظيم، أنت عند أمك وأبوك لازم تصير ذليل، الزم قدم أمك، ما قال إيدها، قدمها. فثم الجنة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وطول عمرك حتى لو ماتوا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يرحم أمهاتنا أمهاتكم وأبائنا وأبائكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا بالود نبادل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما بالود بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان بالود نبدل جفوتنا فيحل مكان الخوف أمان بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان قسوتنا والطيبة فينا أبدا أبدا لا يستويان هل يستويان مثلا هل يستويان